ويعودان في تلك المقالة وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد ابن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب المبارك من أبواب كتاب الإيمان من هذا الكتاب المبارك أيضا وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله، أورد فيه الإمام قصة أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبوب الإمام النووي على هذه الأحاديث بهذه الترجمة الجامعة المباركة، فقال: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة. وهذا أمر معلوم، وهو من المظاهر الكثيرة التي لا تحصى من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده، وأنه الغفور الرحيم الستير الحليم الذي يغفر الذنب ويأخذ به ويتجاوز عن عباده، ويعمل العبد القليل من العمل فيجازيه الله عز وجل الكثير من الثواب، بل وقد يصر العبد دهره على المعاصي يبارز بها ربه تبارك وتعالى، ثم يقذف الله عز وجل في قلبه حب التوبة فيتوب ويموت ويكون من أهل الجنة، وما ذلك إلا لحب الله رجوع العباد إليه. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه مثل لنا فرحة ربنا تبارك وتعالى بالعبد التائب إليه، فقال فيما ثبت في الصحيحين: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ أخذت عينه سنة من النوم، فلما أفاق إذا براحلته عنده وعليها طعامه وشرابه، فقال من شد فأمسك بخطامها يعني ليتأكد أنه في الواقع وليس في المنام، فأمسك بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل ولله المثل الأعلى أشد فرحا برجوع العبد التائب إليه إذا تاب إلى ربه تبارك وتعالى، والله عز وجل إذا رجع العبد إليه حباه بأعظم الكرامات، وأعظم الكرامات أن الله عز وجل يغفر له كل ما فات مهما أجرم وتجرأ على جناب ربه، فإنه إذا تاب ولو لحظة قبل أن يموت شريطة مواطأة القلب على مواطأة القلب للجوارح، فإن الله يتفضل بعفوه الواسع. وما قصة قاتل المئة منا ببعيدة؟ رجل قتل مئة نفس ثم تاب الله عز وجل عليه، بل وجعل توبته مضرب المثل للتائبين، وجعله الله عز وجل معلما يحتذي بسيرته الصالحون. فالله عز وجل إذا رجع إليه العبد عاصيا كان وهو تحت مظلة الإسلام، أو كان كافرا بربه تبارك وتعالى وتاب إلى الله وأسلم، قبل أن يكون في نزع الموت وسكراته، فإن الله عز وجل يتجاوز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يعاين الموت، لأن الإنسان إذا عاين الموت لا تنفع التوبة حينئذ، كما قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والمقصود بالقريب أي علم الدليل، ثم يتوبون من قريب أي بمجرد علم الدليل على حرمة ما يفعلون، ثم يتوبون من قريب، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السوء للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت، هذا لا تنفعه، لا تنفعه التوبة حينئذ. فقبل أن يعاين الإنسان السكرات فالتوبة مقبولة، حتى ولو كان قبل معاينة السكرات بلحظة، فإن الله يتجاوز ويتفضل برحمته تبارك وتعالى ويعفو عن كل سيئات العبد، فإن الله غفور رحيم، وعطاء الله عز وجل واسع عميم. فإن الله عز وجل بين أنه لا يغفر فقط للمذنبين أو لا يتوب على المذنبين فقط، بل إنه يحول سيئاتهم التي فعلوها إلى حسنات. فقال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل لا يتوب على الكافر إذا أسلم، ولا يتوب على العاصي إذا تاب وفقط، بل إن الله يقلب سيئاته إلى حسنات، وما عمله من الخير حال كفره وهو مشرك بربه كافر بالله، فإن الله يثيبه على ما قدمه من صالح أيام كفره، وما عمله من كفر وشرك وجرأة على الله حال كفره فإن الله يمحو عنه أثر ذلك بالإسلام. ففي الصحيحين عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنهم أنه قال: أي حكيم: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلاة وعتاقة وصلة، فهل لي بها من أجر؟ يعني بعدما أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. وروى الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال: إذا أسلم العبد وحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها، يعني كان عملها وهو مشرك، ومحى عنه كل سيئة كان زلفها، يعني عملها وهو مشرك، وكان عمله بعد، يعني بعد إسلامه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، ويتجاوز الله عز وجل. فالله عز وجل غفور رحيم، إذا تاب إليه العبد تاب الله عليه. والله عز وجل أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وإذا جاء العبد إلى ربه ماشيا، إذا جاء أو تقرب العبد إلى ربه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ولو جاء العبد ربه ماشيا تقرب الله منه هرولة. وقال النبي صلوات الله عليه وسلامه فيما رواه مسلم في الصحيح: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. والإنسان لو وقف مع مثل هذه النصوص فإنه لا يكاد ينتهي من سردها وعدها ما بين آيات من القرآن الكريم، وما بين نصوص من كلام النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى: والذين لا يشهدون لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخر الآيات. وإلى كثير جدا من الآيات في القرآن أخبر الله عز وجل فيها بسرعة قبوله لتوبة العبد إذا تاب عليه. لما قتل موسى الفرعونية قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، أي بمجرد أن رجع إلى ربه واستغفر ربه وتاب عليه تاب الله عليه. فذنب الإنسان مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي سيجعلها الله عز وجل للذين يتقون، يعني الذين يعملون بطاعة الله ويتركون معصيته. وهذا الحال يظل ممدودا من الله لعبده إلى أن يعاين العبد سكرات الموت، إلى أن يعاين العبد سكرات الموت. فإذا رجع الإنسان قبل أن يعاين سكرات الموت ولو بلحظة، فإن الله يقبل توبته، وإن أسلم فإن إسلامه يصح، فإن إسلامه يصح. والدليل على ذلك ما ثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه غلام من اليهود فمرض، فدخل عليه النبي صلوات الله عليه وسلامه فوجد يعني فيه مخايل الموت، يعني كانه في مرض الموت، وكان عند هذا الغلام أبوه، فقال النبي صلوات الله عليه وسلامه: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال للصحابة: قوموا على صاحبكم، يعني جهزوه للصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. فإذا تاب الإنسان قبل معاناة النزع والسكرات فإن توبته صحيحة وإسلامه صحيح. وهذا هو القول الصحيح من كلام أهل العلم، بشرط ألا يعاني السكرات. قال: ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، لأن النبي صلى الله عليه لما مات عمه وحزن رسول الله على موت عمه على الكفر حزنا شديدا، ومات أبو طالب ولرسول الله من العمر 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام، فكانت فاجعة تلو فاجعة، صدعت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أبو طالب كان هو الدرع الحصين الذي كان بمثابة حائط الصد لحملات وتطاول مشركي مكة على رسول الله، وهو القائل للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الإسلام غير مرة، قال: ودعوتني وعلمت أنك صادق، ولقد نصحت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا. بعد كل هذه الاستماتة من عمه والدفاع عنه لم يشأ الله هدايته ومات على الكفر. فالصحابة يسألون رسول الله ويقولون: هل نفعت عمك؟ هل نفعت عمك؟ كان يحوطك ويرعاك ويزب عنك. قال: نعم، نفعه الله بي، إذ أنه كان في غمرات النار، فهو الآن في ضحضاح من النار، يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. وأبو طالب هو أقل أهل النار من الكفار عذابا، هو أقل أهل النار أي من المخلدين فيها عذابا، لأجل ما كان يحوط رسول الله ويزب عنه. وهذا من عجيب أقدار الله عز وجل وعجيب أفعاله، فإن الله عز وجل يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد، لا معقب لأمره ولا راد لحكمه، وهو شديد المحال. ولله عز وجل حكم بالغة، فالإنسان قد يكون أقرب قاب قوسين أو أدنى من الهدى ولا يقدر الله هدايته، وهو يعيش في قلب الهدى. وقد يعيش الإنسان في بيئة لا أقول ضعف فيها الهدى، بل انمحى وانعدم فيها الهدى، ويصدق في الإقبال على ربه فيكون من أهل الجنة. فهذا زيد بن عمرو بن نفيل العدوي رضوان الله عليه، مات قبل بعثة رسول الله بأشهر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زيد بن عمرو يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم. وقال: دخلت الجنة البارحة فرأيت لزيد بن عمرو دوحتين في الجنة، فرأيت لزيد بن عمرو دوحتين في الجنة. متى مات زيد بن عمرو؟ هل أدرك إسلاما؟ ما أدرك إسلاما، لكنه لما صدق في اللجئ إلى ربه وتلمس الهدى، حتى ولو في بيئة انعدم فيها الهدى، فإن الله إذا علم صدقا من العبد وإقبالا، فإن الله أكرم من أن يرده، وأجل من أن يغلق بابه دونه. من ذا الذي وقف على بابه فأغلقه دونه؟ من ذا الذي أمله فقطع به؟ من ذا الذي تعلق بحبله فقطعه دونه؟ الجواب: لا أحد. إن الله حيي ستير، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، الله أجل من هذا. فإذا رجع العبد وتاب، تاب الله عليه. فإذا مات مشركا مهما كان يفعل للإسلام، ومهما كان يقدم للإسلام ولدعوة الهدى، لا يجوز أن يستغفر المسلمون له، لا يجوز أن يستغفر المسلمون له. فإن الذين يموتون على الشرك والكفر لا تنالهم رحمة الله ولا تدركهم مغفرته، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى آخر الآيات. فلا يجوز إذا مات رجل من اليهود أو رجل من النصارى وكان يقدم خيرا، أو كان يعمل مصلحا اجتماعيا، أو كان له أيادي بيضاء في المجتمع، فإنه مهما قدم وبذل من الخير للناس يحرم أن نستغفر الله له، لأن هذا الصنف لا تناله الرحمة ولا تدركه المغفرة حتى نستغفر له. والذين يستغفرون للمشركين، أي في هذه الأزمان بعد ظهور الأدلة، إنما هم من أهل البدع ومن أهل الضلال، الذين هم على شفا هلكة، وهذا شأن أهل البدع، كما يترحمون على رؤوس الضلال ودعاة النصارى واليهود وهؤلاء، وهذا محرم. ولا يجوز أن يحتج أحد في الاستغفار للمشركين باستغفار النبي صلى الله عليه لعمه، فإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم علق استغفاره لعمه بما لم ينه عنه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فلما نهي لم يستغفر له، ولا يحتجن أحد في الاستغفار للمشركين باستغفار إبراهيم لأبيه، لأن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان وعدا وعده إبراهيم أباه، وعقدا عقده على نفسه، فقال تبارك وتعالى: وما كان للمؤمنين أن يستغفروا. وما الآية من أولها؟ ما كان للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، أي عن وعد وعده أباه، إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حلي، أي رجاع إلى ربه، لا تحمله العواطف، إنما أخذته عاطفة الأبوة والشفقة لأبيه، لكن لما حصل الدليل امتنع. فلا يجوز أن نحتج باستغفار إبراهيم لأبيه ولا باستغفار النبي لعمه، فإنما كان هذا جائزا ثم نسخ. ولذلك قال الإمام: ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل، يعني مهما قدم من الخير والأعمال الطيبة، وهل في المشركين من قدم من الطيبات أعظم مما قدم أبو طالب؟ الجواب لا، ليس في المشركين قاطبة من قدم من الخير ما قدم أبو طالب للإسلام وأهله، يكفي أنه حصر مع النبي في شعب أبي طالب وناله من الأذى ما نال المسلمين، ولم يتجرأ ولم يصل المشركون بأذى إلى رسول الله طيلة حياة أبي طالب، وما تجرأوا عليه إلا بعد أن مات. فلم يقدم أحد من الخير، أي من أهل الشرك، ما قدمه أبو طالب، ومع ذلك لا يجدي ذلك عنه شيئا. وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا ما فيه حيلة. وقد ورد في بعض الآثار أن إبراهيم وأباه يأتي أبوه يوم القيامة فيقول له إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: يا إبراهيم فاليوم لا أعصيك. وما قيمة الطاعة حينئذ؟ لا قيمة. ومع ذلك يتوجه إبراهيم لربه ويقول: يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ يعني هو في خزي أخزى من هذا. فيقول الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على كل مشرك. ثم يقول الله لإبراهيم: انظر أسفل منك. فينظر تحت قدمه فيرى أباه قد مسخه الله زيخا، يعني على صورة ذكر الضباع. وذكر الضباع حيوان معروف بكثرة وسخه ونتنه. ثم تأخذ الملائكة بقوائمه أي بأرجله ثم ترميه في النار. وهذا مراعاة لجناب إبراهيم عليه السلام. انظر إلى كرامة الصالحين على الله، حتى يعني لا يصيب إبراهيم عليه السلام شيء من المعرة أن يرى الناس أباه في النار فيعرفونه، مسخه الله عز وجل ذيخا وأمر به إلى النار حتى لا يؤذى إبراهيم بأن يراه أحد، بأن يرى أحد أباه في النار فيعلم أنه أبوه. فمهما قدم المشرك من خير لا يجدي ذلك عنه، لا يجدي ذلك عنه. والإنسان يتعجب لما يسمع بعض من ينتسب لعلم وهو رجل يشار له بالبنان، لما يتكلم عن رأس النصارى في العالم الذي هلك لعنه الله ولعنهم، وقال وهو يرسيه بعدما مات إن هذا الرجل أي هذا النصراني الذي مات طاف الأرض شرقا وغربا في الدعوة لعقيدته، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. هكذا قال القرضاوي في البابا يوحنا لعنه الله لأنه مات كافرا، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبأي حال لا يجوز الاستغفار لهؤلاء، ومهما قدموا لا ينقذهم ذلك من النار. وأورد الإمام في هذا الباب قصة أبي طالب أو قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حال موته، فقال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي والإمام قال أخبرنا عبد الله بن وهب إمام المصريين رحمه الله وهو أحد كبار المالكية في مصر، قال أخبرني يونس الإمام عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال أخبرني سعيد بن المسيب، ويقال المسيب والضبطان صحيحان، المسيب والمسيب القراءتان صحيحتان، عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة. وهنا استشكل أهل العلم في هذه المسألة، فإن بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر حمل هذا الحضور على معاينة السكرات، على معاينة السكرات، واستدل بذلك أن الإنسان لو تاب حتى ولو في السكرات قبلت توبته، وهذا كلام باطل. والصحيح الذي عليه الأدلة القاضية بخلاف هذا أن الإنسان تقبل توبته ما لم يعاين السكرات. والمقصود بلما حضرت أبا طالب الوفاة يعني مرض المرض الذي مات فيه، ولم يقصد بحضرت الوفاة يعني أنه كان في النزع، كان في النزع. والدليل على صحة ما نقول الحوار الذي دار في الحديث، فإن الرجل إذا كان في السكرات قد يغلب على عقله فلا يتمكن من أن يقول هذا الكلام المنضبط الموزون الذي قاله، وهو يرد ويعرف ماذا يقول ويرد على النبي دعوته ويعرف ما يقول. فالمقصود بحضور الوفاة له أي لما نزل به المرض الذي مات بسببه ولم يعاين الوفاة أي لم يعاين السكرات. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. وما قيمة الأمر حينئذ؟ رجل يعاين سكرات الموت وقضى جانبا طويلا من عمره، 13 سنة يتقلب في الهدى، الرسول والرسالة بين يديه، وأبى أن يؤمن ولم يوفقه الله للإسلام، ما قيمة الأمر حينئذ؟ رسول الله صلوات الله عليه وسلامه يعلمنا أنه لا يجوز للإنسان أن يترك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر على أي حال، لأن المسلم الذي عنده علم بالأدلة أو عنده علم ببعض المسائل يجب عليه أن يسعى في إيصال هذا إلى الناس وفي أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا يشغل نفسه هل ينصاع الناس له ويقبلون دعوته أم يردونها، هذا لا يشغلك. نعم هذا قد يحزن الداعي بسببه إذا وجد إعراضا من الناس، لكن هذا ما ينبغي أن يصد الداعي عن دعوته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم، الحديث في الصحيحين، فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد، ولم يترك واحد منهم دعوة الله حتى مات، بل قال تبارك وتعالى في مشهد وموقف يشيب له الرأس ويقف له الشعر حتى في ساعات الغرغرة ولحظات مفارقة الدنيا، العهد بالصالحين أنهم لا يتركون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، فقال عز من قائل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، وهو في سكرات الموت، وهذا نبينا صلوات الله عليه وسلامه يقول وهو يعاني سكرات الموت أيضا يأمر وينهى فيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم استوصوا بالنساء خيرا، وهو يموت، وهذا الفاروق بل وقبله الصديق لما نزل به من أمر الله ما نزل ودخل عليه الفاروق فنصحه ووعظه ووصاه الوصية المباركة اعلم يا ابن الخطاب أن لله عملا بالنهار لا يقبله في الليل وعملا في الليل لا يقبله بالنهار، واعلم أن الله لا يقبل منك النافلة حتى تؤدي الفريضة إلى آخر ما وصى. وعمر لما طعن ومات لما طعن ووضع على فراش الموت ودخل عليه الشاب الأنصاري فبشره، فلما أراد أن ينصرف نظر عمر فإذا إزار الشاب طويلا فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فهؤلاء كانوا يأمرون، لكن قد يسأل الإنسان سؤالا ما قيمة الأمر حينئذ، مع أن الإنسان غالبا في مثل هذه المناسبات لا يلتفت لأمر آمر ولا لنهي ناهي. نقول فائدة الأمر هنا أولا أنك لست الذي معك مفاتيح القلوب، مفاتيح القلوب بيد الله، ولا يعلم متى يفتح، متى يفتح هذا القلب إلا الله. فقد روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن من حديث أم عبد الله بنت حسمة رضي الله عنها أن زوجها أخذها في الهجرة الأولى للحبشة، فأخذها وبعض المتاع وأخرجها خارج مكة ورجع يأتي ببقية المتاع، فأبصر بها عمر وكان مشركا، فلما رآها جاء وقال إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت لقد قهرتمونا وأزللتمونا، نريد أن نهاجر. فقال عمر رافقكم الله، رافقكم الله، يعني مع السلامة. فأبصره زوجها معها وهو قادم من بعيد، فلما جاء قال ماذا قال لك عمر؟ وكان عمر قد انصرف. فقالت له والله يا أبا عبد الله لقد وجدت في عمر رقة، يعني آنست منه كلاما، يعني أرجو أن يشرح الله صدره للإسلام، والله لقد وجدت من عمر رقة. فقال زوجها مستنكرا أتقولين رقة؟ والله لا يؤمن هذا حتى يؤمن حمار آل الخطاب، يعني لو آمنت حمير قومه لآمنه. ومع ذلك عمر هو هو عمر صاحب الخطين الأسودين على خديه من البكاء من خشية الله، وصاحب الندوب على ظهره من حمل أكياس الدقيق والزيت والسمن إلى العجائز في أكواخهن هنا وهناك. عمر الذي إذا أردت أن تراه مثل الفرخ المبلول بماء المطر في اليوم البارد، ما عليك إلا أن تلوح بين يديه بذكر الجنة أو بذكر النار. عمر الذي يركب حماره ويعس في المدينة فيسمع قارئا من خلف الجدار يقرأ آية عن النار فيسقط من على حماره ويعاد شهري، لأنه سمع آية تتحدث عن النار. وهو الذي جلس مع عبد الرحمن بن عوف وهو يعظه أن يرفق بالرعية فبكى وقال يا عبد الرحمن والله لقد اشتددت حتى خشيت الله، حتى خشيت الله في شدتي، ولنت حتى خشيت، حتى خشيت الله في ليني. فتح الله قلبه وشرح الله صدره، بل وكان أحد سادات كهول أهل الجنة، بل وهو الرجل الذي لو كانت الرسالات ممدودة بعد رسولنا لكان هو الرسول بعد نبينا. قال رسول الله كان في من قبلكم ملهمون محدثون، يعني أنبياء، فإن يكن في أمتي من هؤلاء فعمر، يعني لو كانت نبوة بعدي فعمر رضي الله عنه. هداه الله للإسلام، ومن أعجب ذلك، ومن أعجب ذلك قصة صاحب المرأة من أصحاب الغار الذي أحب ابنة عمه وظل يراودها المرة بعد المرة وهي تتأبى عليه، فلما دفعتها الحاجة له إذ قد غلقت الأبواب وزوجها يموت من مرض ألم به وأولادها يحتاجون إلى ما يسدون به رمق الجوع وإلا سيموت ويهلك، فلم تجد بابا إلا باب ابن عمها وهو صاحب القلب القاسي الذي كان أحرى به وأولى أن يصل رحمها بالمال وأن يجبر خاطرها وقلبها بالصلة والصدقة، لا أن يقارف معها الفاحشة لتختلط الأنساب. فظل يراود لا يمل، وتأمر وتنصح لا تمل، حتى جلس منها مجلسا لا يكاد يتخيل العبد أن يسمع الإنسان داعي الخير حينئذ. ومع ذلك ذكرت ووعظت، فجعل الله لذلك خيرا. فلا يجوز لطالب علم أبدا أن يستحسر ويترك الدعوة ويترك تذكير الناس بحجة أنه دعا ولكن قلوب الناس أغلقت. نقول: لست أنت الذي معك مفاتيح القلوب؟ ثم إن الله ما كلفك هداية الناس. إن الله قال كما سمعت الآن لسيد الدعاء وإمام الهدى: إنك لا تهدي من أحببت. فالمطلوب منك كطالب علم داع أن تفعل ما أمرك الله به. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا هو المطلوب من الرسول والمطلوب من ورثة الرسول، أن يبلغوا الحق الذي جاء به الرسول للمسلمين وللناس. وأما أن يهتدي هؤلاء أو يعرضوا، هذا إلى الله عز وجل، هذا إلى الله عز وجل. فالذي على الرسل وعلى أتباعهم وهم ورثتهم هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان. والذي على الله عز وجل أو بيد الله عز وجل هداية التوفيق والإلهام. فالمطلوب من طلبة العلم أن يذكروا الناس، لكن كل ما عليهم أن يقدموا الحق بصورة طيبة برفق للناس، وأن يحسنوا عرض الحق الذي يقدموه للناس. فلا تقدم الحق بغلظة وجفوة، بل كن رفيقا، فإن الله عز وجل قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن بدهيات مظاهر الرحمة حب هداية المخالف للحق، أن تسأل الله هدايته وأن يشرح الله صدره لقبول الحق. النبي مكث 13 سنة، ولا يمكن أبدا أن يظن في واحد منا أن يرى أباه على المخالفة أو عمه على المخالفة أو امرأته أو ابنته أو ولده أو أخاه، ويعيش معه سنة ولا يقول له مرة اتق الله. هذا لا يظن بأمثالنا، أي ممن يعني حصل عنده شيء من تزوق الهدى، أفيظن ذلك برسول الله صلوات الله عليه؟ فإن رسول الله دعا عمه وكرر عليه ذلك مرارا ولم يترك ذلك حتى في أشد هذه اللحظات، وهو في ساعة السكرات، ستفضي بك الساعات في بعض عدها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها، حتى في هذه الساعة لم يترك الدعوة ولا النصيحة. وأبو طالب هذا اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان له 10 أعمام، وهذا تعلمونه. الذين أدركهم الإسلام منهم 4، الذين أدركهم الإسلام منهم 4: حمزة والعباس وأبو لهب وأبو طالب. ومن عجيب الموافقات أن هؤلاء 4 الذين هداهم الله للإسلام منهم أسماؤهما صحيحة لا مخالفة فيها، واللذان كفرا وقد أدركا دعوة الإسلام أسماؤهما أسماء شركية مخالفة، فأبو طالب اسمه عبد مناف، وأبو لهب اسمه عبد العزة عبد العزة، وأما اللذان أسلما فالعباس وحمزة رضي الله عنهما. فلما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمي ابن المغيرة، وجد عنده أبا جهل لعنة الله عليه رأس قاعدة الكفر في هذه الأمة، أبو جهل عمرو بن هشام أبو الحكم زعيم بني مخزوم اللي هم رهط خالد ابن الوليد المخزومي رضوان الله عليه، وأبو جهل هذا ابنه صحابي اللي هو عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. أبو جهل كان هو الذي يقود حملة العناد والمعاداة لله ورسوله، وظل يتغطرس إلى أن قتله الله عز وجل في بدر، إلى أن قتله الله عز وجل في بدر، وهو الذي كان ينفخ في أذناب قريش حتى يعني أشعل نار الحمية الجاهلية في قلوبهم، وأوردهم هذا المورد الذي كان عارا عليهم وأوردهم النار عياذا بالله. فكان هذا الملعون يتبع رسول الله في كل مكان ومحفل، كلما دعا النبي إلى هدى كذبه هذا الفاجر، وكذلك كان يفعل عمه أبو لهب، كان يسعيان في صد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل. فكان كلما ذهب أو كلما علم هذا المجرم بإسلام أحد كان يرسل إليه من أصحابه وذوي وده من يشغله عن الإسلام، وكان كذلك يفعل بعض أكابر هؤلاء كالنضر بن الحارس الذي قتل صبرا بين يدي رسول الله مرجع النبي من بدر، هذا أيضا كان يفعل ذلك، كلما علموا بإسلام أحد كانوا يذهبون إليه ويسقونه الخمر ويأتون بالراقصات تغني حتى يفتنوه عن الإسلام ويصدونه عنه. فكان يسعى هذا الملعون في صد كل من أراد الإسلام عن الإسلام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي طالب وهو في النزع، وجاء النبي فوجد هذين عنده، فقال يا عم، يعني انظر إلى حسن التأتي وإلى أدب الدعوة، فإن الداعي ينبغي أن ينتقل العبارات الجميلة اللطيفة التي تأخذ بقلب السامع، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قال العلماء يعني قولا قويا جزلا يأخذ بقلب سامعه. وقال عز جاه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانظر لخطاب إبراهيم لأبيه الذي قصه الله في القرآن رغم فظاظة أبيه وصكه له بالرد، صك الجندل، كان في كل مرة يقول يا أبتي يا أبتي، ثم يختم هذا بقوله سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا. انظر لهذه الرقة، وانظر لهذا الأدب من رسل الله صلوات الله عليهم وسلامه. النبي يأتي إلى عمه فيقول: يا عم، يا عم، يعني يذكره بأنه ابن أخيه، وأنه لا يمكن أبدا أبدا أو في الغالب أن تعتري نصيحة ابن الأخ لعمه شائبة، وفي الأغلب لا يمكن أن تكون نصيحة ابن الأخ لعمه متهمة، فكيف إذا كان ابن الأخ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كما قال عمرو بن سالم للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه بغدر قريش بخزاعة، جاءه وقال: لا هم إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، ثم ذكره بما بينهم من رابطة الرحم التي تستوجب المؤازرة، فكيف إذا كان مع هذا الرحم اتحاد المنهج ولزوم الحق؟ فقال: لا هم إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا ولدا، يعني أنتم بمثابة الأبناء لنا ونحن بمثابة الآباء لكم، إن قريشا أخلفوك الموعدة، إلى آخر قصيدته المعروفة التي كانت سببا في فتح مكة. فالنبي يذكر عمه بما بينه وبينه من رابطة الدم والنسب، يعني أنا ابن أخيك ولا يمكن أن تكون نصيحتي لك متهمة ولا أن تشوبها شائبة. هذا في غالب وضع الناس، فكيف إذا كان النبي حتى قبل الرسالة طرازا ونسيجا من الناس يختلف عن بقيتهم، فكيف إذا صار رسولا أتتهم نصيحته؟ فذكره بهذه المعاني كلها ثم قال له: قل، فأمره: لا إله إلا الله. قل يعني أمره أمرا، قل لا إله إلا الله. وأهل العلم قالوا في مسألة تلقين المحتضر، في مسألة تلقين المحتضر الذي حضره الموت، قالوا: الناس في هذا التلقين قسمان، قسم هو كافر كأبي طالب وكالشاب الأنصاري وكالشاب اليهودي الذي دخل عليه رسول الله، فإن كان الإنسان هكذا أمر بلا إله إلا الله، أمر بلا إله إلا الله، يعني قل له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. والقسم الثاني من كان مسلما في حال حياته، فهذا إنما تقول أو تقال لا إله إلا الله بين يديه في لطف ومداراة، يعني لا يؤمر بها، يعني إنما نقول له: قل لا إله إلا الله، إنما نقول لا إله إلا الله ونكررها، فإن قالها نسكت، فإن قالها نسكت. هذا قول في الصورة في القسم الثاني هذا. أما القسم الأول فلا خلاف فيه أن الكافر يؤمر بلا إله إلا الله حتى ولو في النزع، لكن الخلاف في القسم الثاني من كان مسلما هذا. فمن الناس أي من أهل العلم من قال تقال بين يديه في لطف ومداراة، فإن قالها أو قال ما يؤدي معناها نسكت ولا نتكلم حتى لا يتكلم بعده، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله ذلك لنا وللمسلمين. وقال بعض أهل العلم بل يؤمر أيضا، يعني حتى المسلم يؤمر بأن يقول لا إله إلا الله. نقول له قل لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله مرة واحدة لا يجوز لنا أن نضجره ونزعجه بتكرار الكلمة مرة ثانية. واحد يقول لك أصل هو إيه، يعني أول مرة يعني الحروف ما كانتش واضحة شوي، وبعدين أنا عايز الكلمة تطلع إيه واضحة كده، ما فيهاش أي غبش، فيظل يكرر عليه حتى يضجره، والإنسان يكون في حالة يعني نسأل الله الثبات، يعني الإنسان في سكرات الموت ونزعه والمرض ونحو ذلك، يعني قد يحمله المرض وشدته على الجزع. فقد حضر بعض الناس عطاء ابن أبي رباح، الإمام عطاء ابن أبي رباح، فجعل وهو في سكرات الموت، فجعل يقول له قل لا إله إلا الله، فقال فجعل يقول له قل لا إله إلا الله، فقال له عطاء وفي السكرات لما أفاق من سكرات الموت أو من بعض السكرات، قال يا ابن أخي إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم. خلاص يعني ما دام قلت مرة خلاص يعني لا تضجره. فالكافر يؤمر بها قل لا إله إلا الله، يعني قل نأمره أن يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله. إله بمعنى مألوه على وزن فاعل بمعنى مفعول يعني، وهو الذي تألهه القلوب محبة وتزللا، والذي تألهه القلوب محبة وتزللا. فإله بمعنى مألوه يعني معبود محبوب، وهو الذي تحبه القلوب وتألهه تزللا وتعبدا له، كما قال الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من محبتي. فقل لا إله إلا الله أي لا معبود حق، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله. لا إله هذا نفي لكل الآلهة الباطلة، أي في استحقاق العبادة يعني. طبعا هذا النفي أرجو أن لا يفهم أحد أن الله داخل فيه، تمام؟ هذا نفي عن كل ما من يستحق العباد سوى الله عز وجل، فالله لم يدخل في هذا النفي أصلا. ثم بعد نفي كل من يستحق العبادة إثبات العبادة الحق لله عز وجل، أي لا معبود ولا إله يستحق ذلك إلا الله. ولا إله إلا الله كلمة النجاة، هي كلمة النجاة كما مر بيانها قبل ذلك بشيء من التفصيل، فهي كلمة النجاة، هي الكلمة التي عرضها الأنبياء والرسل على أممهم وأقوامهم، ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم صالح إلى آخر الآيات، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله فأمروا أقوامهم. فهي كلمة النجاة، وهي الكلمة التي قامت لها السماوات والأرض، وهي الكلمة التي هي وصية الأولين، هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني أن قوموا بما أمر واتركوا ما نهى، وهذا هو لا إله إلا الله. قال نوح وفي نزع الموت يا بني أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانت حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. وقال يعقوب ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. وقال رسول الله يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فهي الكلمة التي عرضها الرسل كلهم، عرضها نوح على بني ووصاهم بها، وعرضها موسى على فرعون، وعرضها قبله إبراهيم على قومه، وعرضها محمد صلوات الله على عمه وعلى أمته، فهي كلمة النجاة، هي كلمة النجاة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذين وحدوا ولم يشوبوا توحيدهم بشرك، يعني الذين صرفوا العبادة كلها لمن يستحقها ولم يشوبوا هذا الصرف بصرف لغيره، أولئك لهم الأمن، أي في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون، أي في الدنيا والآخرة مهتدون، في الدنيا لطريق السنة وفي الدنيا لطريق السنة وفي الآخرة لطريق الجنة. قل لا إله إلا الله، لأنها كلمة الإسلام، كلمة النجاة، وعقد الإسلام، وعقد الإسلام. فلا يثبت إسلام المرء إلا بهذه الكلمة، لا يثبت إسلام المرء إلا بهذه الكلمة. ولو قال الإنسان لا، ولو عمل الإنسان بطاعات الإسلام كلها دون أن ينطق هذه الكلمة فليس بمسلم، ولا ينفعه عند الله عمل، بل لا بد أن يأتي بعقد الإسلام أولا، وهو كلمة التوحيد. قل لا إله إلا الله، لأنها الكلمة التي جاءت بها كل الرسل، وهي القدر المشترك بين كل شرائع السماء، ولا نسخ فيه في شريعة قط. قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني قل كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني أشهد أنك قلتها، فيرفع الله عز وجل عنك العذاب. وجعل النبي يكرر ذلك على عمه، لعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن ما قدمه عمه من عمل صالح ومن خير ومن دفاع لا ينفعه ذلك إلا إذا جاء بعقد الإسلام أولا، إلا إذا جاء بعقد الإسلام أولا. وقد جاء في بعض الأثار أن أبا طالب لما مات جاء علي رضي الله عنه إلى النبي وقال: إن عمك الشيخ الضال قد مات، وهذا صحيح. قال: اذهب فواره، يعني ادفنه يعني. فقال علي: إن عمك الشيخ الضال. ولم ينكر رسول الله ذلك على علي. فكل ما قدم الإنسان، كل ما قدمه الإنسان من خير لا ينفعه إلا إذا جاء بعقد الإسلام. فهذه كلمة النجاة، كلمة النجاة، وهي القضية التي شغلت كل الرسل، بل وهي سيل الغفران على جبال العصيان. من أراد أن يغسل الله ذنوبه وأن يمحو الله خطاياه فليعرف هذه الكلمة وليقم بحق هذه الكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند ابن حبان والحاكم بسند صحيح، الحديث عبد الله بن عمرو قال: يخلص الله لرجل من هذه الأمة يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، السجل منها مد البصر، يعني طولا وعرضا، فيقول الله لهذا العبد: عبدي تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب، لأن العبد يعلم، عارف البير وغطاه، يعني يعلم أنه إذا أنكر بلسانه سيختم الله على اللسان وتنطق الجوارح، فلا سبيل إلى الإنكار. أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك حسنة؟ فيقول: وقد رأى هذه السيئات، فيدركه اليأس فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: بلى، إن لك عندنا حسنات. ويخرج الله بطاقة، يعني رقعة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول العبد: يا ربي، وما تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله لهذا العبد: إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يسقل مع اسم الله شيء، ولا يسقل مع اسم الله شيء، ويغفر لهذا العبد، ويغفر لهذا العبد. قال تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء. يعني لو أتيتني بهذه الكلمة سليمة غير مشوبة بشرك لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. فهي كلمة النجاة، وهي الإكسير الذي لو وضع على جبال السيئات والكبائر لأذابها وخرج صاحبها نظيفا نقيا وفاز برضوان ربه شريطة ألا يتلبس بشرك. فهي الكلمة التي هي سر الفلاح في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلوات الله عليه وسلامه لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها العجم وتدين لكم بها العرب، هذا فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. ما قد ذكر في طول القرآن وعرضه وطول السنة وعرضها. فهي أصل كل خير وقاعدة كل رشد وفلاح، نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها وأن تكون آخر ما ننطق به من الدنيا. قل لا إله إلا الله كلمة، يعني قل كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني أدافع وأنافح عنك عند الله. فإن كان من تقصير فإن لا إله إلا الله تجبره، وإن الله يغفره ويتفضل بعفوه. شريطة أن يأتي الإنسان بلا إله إلا الله سالمة من الشرك. فجعل أهل الضلال وأهل الانحراف لا يتركون صاحبهم، وهنا صفعة على، لا أقول وجه حتى لا يعترض معترض، بل أقول على قفا كل متخاذل عن القيام بهذا المنهج. نسمع كثيرا هذه الكلمة من ممن ثبتهم الله في هذه الأحداث النازفة: المنهج المنهج. تدري ما المنهج؟ تعرف ما هو حق هذا المنهج عليك؟ إننا لا نرى أكسل كسلا من الطلبة الذين يزعمون أنه على المنهج. لو أردنا الآن بعدما سقط من سقط ويسقط كل يوم عبر هذا الخط طويل من يتساقط على هذا الطريق، عد لنا الذين ما زالوا بعافية وسلامة على هذا المنهج، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لو أردنا أن نحصي مساجد السنة القائمة على المنهج الآن على مستوى الدولة وأن نقيم معها نسبة وتناسبا بين الدعاة القائمين على المنهج وعدد المساجد، فهل تجد عددا يغطي دروسا ومحاضرات وخطبا ومواعظ وشرحا لكتب ورسائل؟ هل تجد عددا من الطلبة يغطي هذا؟ الجواب: ولا عشر المعشار. فإذا كنت تعلم هذا، ما جلوسك؟ ما خمولك؟ ما تكاسلك؟ ما وجه هذا؟ لما لا تأخذ ما تسمع وتجلس في عملك في زاوية تحت بيتك بجوار بيتك تصلي فيها الفرائض؟ حدث، علم، وأحسن عرض الحق على الناس. فإن أهل الباطل لا يملون. أهل الباطل ضربوا أمثلة في علو الهمة، في علو الهمة في الدعوة إلى الباطل ولزوم هذا المنهج إلى أن يموت. وعلى رأس هؤلاء شيخهم إبليس لعنه الله، قال في عجيب ما قص الله عنه، قال: لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. ولا قال إيه؟ ها؟ يعني ما في علا، يعني ما في علا. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. مقتضى السياق أن يأتي بحرف التعدي على، لأن الصراط مقعود عليه، فيؤتى حرف الحرف الذي يفيد التعدي وهو على، أي لا أقعدن لهم على هذا الصراط، لكنه حذف أداة التعدي هذه على ليبين لك أنه يلزم هذا الصراط، حتى إنه ليخيل للسالك في هذا الصراط أن الشيطان وهذا الصراط شيء واحد من شدة لزومه لهذا الصراط لا يتركه. قال رسول الله: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم أراد أن يهاجر فقال: تهاجر وتترك أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد قال: تجاهد فتقتل وتنكح المرأة ويضيع العيال ويقسم المال، فعصاه فجاهد. الشيطان لا يمل، لا ينام، لا ينام. قال رسول الله: إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. لا يتركك ما دامت روحك في جسدك، لا يمل، لا يمل. هذا شيخ أهل الضلال، هذا شيخ أهل الضلال. لما مني مشركو مكة بالهزيمة في بدر، أقسم أبو سفيان لا يغتسل من جنابه حتى يسأر من رسول الله، أقسم لا يغتسل من جنابه حتى يحارب الله ورسوله. أي همة، أي همة هذا؟ وهذه همت تقول لوحشي: لو قتلت حمزة فأنت حر، ويقتله وتشق عن كبده وتخرجه وتلوكه، أي إصرار هذا؟ ثم هداهم الله للإسلام. لكن نقول: إذا كان أهل الباطل لا تخور لهم عزيمة ولا تفطر لهم عزيمة ولا تلين لهم قناة، ما بال أهل الحق؟ ما الذي أصابهم؟ أعين أصابتكم وتحتاجون رقية؟ ما الذي أصابنا؟ أي خمول هذا؟ وأي مزلة في القيام بهذا الحق؟ الله قال: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وقال يا يحيى: خذ الكتاب بقوة، يعني قم بما أمرت به بعزة. هكذا كان السلف، هكذا كان السلف. ابن عمر لما تقع وقعة الحرة ويأتي عبد الله بن مطيع ويبايع على السمع والطاعة رغم ما فعله يزيد، ويجمع بنيه ويقول: لا يبلغني عن أحد أنه نزع يدا من طاعة إمامه إلا فعلت وفعلت. هم، هم. إذا كان أهل الباطل لا يملوا. هذه إيزابيلا لعنها الله، هي وزوجها، الزوجان اللذان أقسما ألا يقر لهم قرار حتى يمحو الإسلام من بلاد الأندلس، وكان لهم ذلك. وخرج أبو عبد الله الصغير آخر ملوك الأندلس أزل من الكل أمامه وهو يبكي كما تبكي النساء، وتقول له أمه رحمها الله: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. وهذه جلدة مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في فترة من الفترات تحلف ألا تغتسل ولا تصيب ماء حتى يقوم لليهود وطن قومي في فلسطين. وأين أصحاب الحق؟ أين أصحاب الحق؟ أين أصحاب المنهج؟ أما جلست وألقيت نظرة على الوضع الحاصل بين يديك؟ الحزبيون بشتى أشكالهم وأنواعهم وصورهم واختلاف نزعاتهم ومشاربهم، لأن الحزبية تنوعت، الحزبية ليست حزبية في أول الثورة فقط، بل الحزبية كل يوم تظهر حزبية جديدة، وكل هؤلاء كل من هؤلاء بما لديهم فرحون. فأين قومة أصحاب الحق؟ هذا أبو جهل يستميت، لأن إفلات فرد واحد من هؤلاء يدخل في الإسلام يمثل لهؤلاء خسارة، يمثل لهؤلاء خسارة. فصبروا على قطع الأعناق وعلى إنفاق الأموال وعلى سبي الذرية والنساء في سبيل إطفاء كلمة الله ونور الله في الأرض، هو الرسالة. فأي همة؟ النبي جالس من ناحية عند أبي طالب، والمجرم رأس النفاق رأس الكفر مع صاحبه عبد الله بن أبي أمية في الناحية الثانية، رسول الله يعرض الإسلام، وهذا يقول يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما عبد المطلب هذا؟ ما عبد المطلب هذا؟ هل عبد المطلب هذا إله يعبد من دون الله؟ أم أنه إله مع الله؟ ما عبد المطلب هذا؟ إنها نعرة الحمية الجاهلية التي يحييها أهل الضلال في كل زمان ومكان للبعد عن الحق. كان دعاة الحزبية قبل الثورة يحذرون من هذا، الأحزاب تحيي نعرة الجاهلية في الأمة، فلما كانت الأحداث أبى الله إلا أن يفضحهم ويكشفهم، فكانوا أول الدعاة للحزبية إحياء لنعرة الجاهلية. فصار هذا في حزب كذا، والحزب فيه مثلا 70 عضوا من النصارى، أو 50 عضوا من النصارى، أو 100 عضو من النصارى، وولاء هذا لحزبه وبراء هذا لحزبه، يعادي عليه ويوالي، يعادي لأجله ويوالي لأجله، بصرف النظر الذين في الحزب هؤلاء مسلمون أم غير مسلمين. فالسعي لإحياء نعرة الجاهلية هذا كان من أعظم وسائل الشيطان لصد الناس عن الهدى، لصد الناس عن الهدى، زي ما هم بينادى الآن بالنعرات العلمانية الخبيثة اللي هي زي كده، تمام، يقول لك مبدأ المواطنة ومش مبدأ المواطنة إلى آخر هذا، تمام. طيب ماذا تريد بهذا المصطلح؟ الله عز وجل جعل في الإسلام قوما سمهم أهل الزم، وقوما سمهم معاهدي، وقال من آذى زميا فقد برأت منه ذمة الله وذمة رسوله، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن مع بقاء هؤلاء كفارا، لكن أن يخرج غراب من الغربان ويقول أهل مصر كلهم مسلمون، لأن 98% مسلمون واثنين بالمئة برضو مسلمين، أمال استثنتهم ليه؟ قال لك لأن 98 دول بيقولوا لا إله إلا الله، والاثنين دول بيقولوا برضو لا إله إلا الله، بس هو الخلاف بين الاثنين والثمانية وتسعين إن دول بيقولوا محمد رسول الله وعيسى رسول الله. وبعدين المتفق عليه هكذا قال سعد الدين هلال، نسأل الله أن يزيحه وأن يغيب وجهه التراب، متفق على قوله، على وجوه قوله يعني لا إله إلا الله. أما أن تقول محمد رسول الله هذا محل خلاف. سمعت عن الأمة الذي حد فيكم شاف الأمة الذي قبل كده؟ واحد أزهري، دكتور أزهري بقول كده، والكلام ده موجود، الكلام ده موجود. الواجب عليك أنك تقول لا إله إلا الله، لكن أنا أؤمن بمحمد وغيري يؤمن بعيسى، دي مسائل شخصية، مسائل خلافية ما تفسد الود قضية. اللي بيؤمن بعيسى ويكفر بمحمد ده مسلم، واللي بيؤمن محمد ويكفر بعيسى ده مسلم عند سعد الدين هلال، واخد بالك معي؟ هذا وجد من المسلمين من يقول هذا، ووجد من المسلمين من حدثونا لماذا تغرزون شوكاتكم في هؤلاء النصارى أو تكفرونهم. يا أخي يا عالم، من اللي في الآخر يكون مننا من أهل الجنة، إحنا ولا هم؟ هذا مسلم يقول هذا، هذا مسلم يقول هذا. فإحياء النعر الجاهلي يقول لك لا، إحنا ما في حاجة اسمها نصراني ومسلم، ما في حاجة اسمها شيعي وسني، زي ما كان بيقول الضال المنحرف، أنا لا أريد أن أبني برنامج على خلفية حزبية أو كلمة نحو ذلك. طيب أنت عايز يعني، عايز يبقى كل واحد، ما في فرق بين نصراني ومسلم شيعي وسني، كان بيقول كده، قالها كده، قال دعونا من هذه المصطلحات، مش عايزين نسمع المصطلحات دي، لا مسلم ولا كافر ولا مؤمن ولا منافق ولا، مش عايزين نسمع الكلام ده، الكلام ده خلاص، الكلام ده كانت مصطلحات عفى عليها الزمن. ايه مؤمن وكافر؟ ايه مؤمن ومنافق؟ ايه مسلم وكافر؟ ايش هذا الكلام ده؟ عفى عليه الزمن، ينبغي ان يمحى من ذاكرة الناس. احنا ابناء الفراعنة، مش كده؟ احنا ابناء حضارة 7000 سنة، وفي العراق احنا ابناء الاشوريين، وفي اليمن احنا ابناء السبائيين، واحياء النعرات الجاهلية التي قال فيها رسول الله دعوها فإنها منتنة. هكذا دعا هذا الجاهل وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا جاهل، هذا يدعوه رسول الله إلى الله ليعبد الله، تقول له ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب، الله المستعان. فهذا إصرار أهل الباطل على البقاء ولو إلى آخر لحظة، ينافحون عن هذا الباطل ويدعون إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصبر، ويعلمنا أن طالب العلم يحرم عليه أن يقف مكتوف اليد أمام إعراض الجماهير. طالب العلم النابه الناجح لا يعرف شيئا يقال له المستحيل، ما في حاجة في حياة طالب العلم اسمها مستحيل. هنروح الدرس في وسيلة مواصلات، حي الله، ما في، نمشي في وسيلة مواصلات محترمة نركب، في وسيلة مواصلات غير محترمة برضه هنركب، هنمشي أو نركب أي حاجة، حتى لو في صندوق في مواشي. طالب العلم لا يعرف شيئا اسمه مستحيل. هذا ابن خراش الإمام يتعرض للموت في سبيل الطلب 5 مرات، يموت، يكاد يموت من العطش، ولا يجد بدا من الشرب إلا أن يتبول ويشرب بول نفسه حتى لا يموت. اتكرر 5 مرات، مش بعد المرة الأولى قال الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، واحمد الله يا ولد أنك أفلتت من هذه المرة ويكفي، ويا عم قال رسول الله من حسن إسلام مرتكهما لا يعنيه، لا لا لا، ما قال هذا، لأنهم تعلموا وفهموا المنهج الذي قام به الصحب الأول. لما جاء أبو ذر دار الأرقم وقال له النبي يا أبا ذر ألحق بقومك، فإذا سمعت بظهوري فألحق بي، قال لا لا، والذي بعثك بالحق لا أذهب ولا أرجع حتى أصرخ بها بين أظهري. مع أن أبي ذر يعلم عداءهم له وقد حصل له ذلك قبل أن يصل لرسول الله كما رواه البخاري. قال لما اختبأ في بئر زمزم قال فمكست شهرا في بئر زمزم يتخبأ في بئر زمزم حتى يعرف رسول الله ما يعرفه ويخاف أن يسأل حتى لو سأل حد يضربه. قال فتضعفت رجلا يوما, شاف واحد كده كحيان كده هزيل خدك معي, بحيث انه لو ايه سأله بتاعه على صوته ولا يديله مثلا بوكس بتاعه ويفلت منه يعني. تمام. قال فتضعفت رجلا, شفت واحد كده يعني ايه اعرف اخلص معاه يعني. قال فقلت اين هذا الرجل الذي يزعمون او يزعم انه نبي, شوف حتى اللهجة يعني عشان برضو ايه يعم الناس عنه. فصاح الفاجر وقال يا قوم هذا الصابئ يسأل عن محمد. قال فقاموا إلي فوالله ما تركوني إلا كالنصب الأحمر من الدم, بشر دم من كل ناحية. تمام. ولا قال الحمد لله إنك فلت بجلدك أبدا, إصرار أن يصل ووصل. فهو يعلم سلفا قبل أن يصل لرسول الله الخلفية السوداء عند هؤلاء, ومع ذلك نزل في الحرم وهو يعلم تماما ما الذي سيحدث ولم يشغل نفسه بهذه النتيجة. المهم أن يعلن لا إله إلا الله. فصاح بها فقاموا إليه فضربوه ضرب الموت حتى غاب عن وعيه وما خلصه منهم إلا العباس. قال أجننتم يا أهل مكة, هذا رجل من غفار, والله لئن قتلتموه وأنتم تعلمون أن ممر تجارتكم إلى الشام على غفار والله لا تمر لكم بعد العام تجار. فتركوه خوفا على مصالح, ما نزلش بقى اغتسل في ماء زمزم وبتاع وقالوا ادعي له رسول الله وهرب, لا لا, عاد مرة ومرة وفي كل مرة هو يدرك ما الذي يصيبه. ومع ذلك كما قال أبو الطيب إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام, إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وكما قال أبو الطيب أيضا إذا غامرت في شرف مرومي, إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم, فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وهذا المعنى الكبير نقف إن شاء الله تتمة وتكملة معه في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا, وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا, وأن يعلي همتنا وإياكم لطلب العلم وطلب الحق والدعوة إليه, وأن يحيينا وإياكم عليه, وأن يتوفنا عليه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.